بعض الأحيان الفلاح يخسر. طيب والفلاح شو بيجي لما بيجيب البضاعة شو بيساوي؟ أنتي أكدت على الإقصاء. أعطي الجواب. شو بيساوي الفلاح لما بيجيب البضاعة؟ يسوي هذا التاجر. طيب هذا التاجر ليش ربح كثير وهذا خسر كثير؟ ليش؟ لأنه اسمه الفلاح بحاجة للتاجر. ما فاهم. إيه فالتاجر شو بده عم يساوي؟ طيب وليش عم يربح الفلاح أحياناً؟ ايوه بيربح احيانا بتكون بضاعة قليلة من الاسواق فبيجي هالتاجر هاد بيحط الاسعار اللي بده اياها بالنسبة للغلا يعني ايه فمثلا جاب له برتقال في له برتقال باعه اشتراه من هالفلاح هذا ب10 قرط باعه ب20 ليش ما في برتقال بالاسواق فممكن يعطيه 5 قرط او 3 قرط للفلاح فالصورة التالية العكسية إذا كل الفلاحين نزل وضائية وصدف إنه هذا زارع مثل ما زارع هذا مثل ما زارع هذا عبت أسواق نزلت فالدقطة هو اللي هو يعني بذكرها بسؤال إنه ما عم يطفو على سعر لما أعطاه مثلا مليون ورقة ما إنه أنا رح بيعك كيلو برتقال بعد 4 قرط أخي حسب ما مشوا بالسوق فلما كترة البضاعة أخذ له كيلو 5 قرط تفضل يا سيدي. انا الله يرضى عليك اسمعني كويس. جيت من الكويت اشتريت شاحنه ب40,000 معاي؟ معك. جيت يا سيدي سكيت ال40,000 سكيت عنهن يوم ما اشتريت الشاحنه في رمضان اللي فات الله يطول عمرك. ويا سيدي هالشاحنه بتشتغل لكن يا سيدي بتجيب قرشوك بنصلح ميكانيكي بنصلح كهرباء بنصلح حديد بصرف علي وحولادي يعني ما وفرتش من رمضان اللي فات لرمضان السنة هذا 100 دينار إلا كلا مصاريف. نعم. بعرفش الرأي الدين شو يعني بطلع عليها زكاة بطلع ما عليها ما بعرفش. ما بيطلع عليها شيء. ما بيطلع عليها شيء. لا. يعني ما حوشت شيء والله يا سيدي. ريح حالك. نعم. ريح بالك. نعم. ما بيطلع عليها شيء. ما بيطلع عليها شيء. لا. لأن في ناس بقول لك. ريح بالك خلاص ما بيطلع عليها شيء. ما أثر بعدك. أبدا. نعم. طيب يا سيدي الأخت بتسأل بتقول اللي إنها عليها قضاء لرمضان. وبدأ صوم 6 أيام تبدي بالقضاء ولا بالستة؟ تبدي بالقضاء. بالقضاء تبدي. اي نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وياك يا اخي. الله يطول عمرك ان شاء الله. الله يحفظك يا اخي. سلام يا سيدي. الله يسلمك. ما اتفقوا يا السعر لما تعبت الاسواق برتقال نزلوا بعد فرض على هالفلاح انه يبيعه كيلو 5 قرط الفلاح ما في قرطه بده وبده يسدد له. طيب ما بيجوز شو الغرض من هالكلام كله؟ ما بيجوز هذا التعامل كله. ما بيجوز. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. والله يا شيخنا في سؤال صغير. تفضل. بالنسبة أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز المسح على النعلين. نعم. بكيفية المسح وما هي الشروط؟ الشروط هو كما يتعلق بالمسح على الخفين أن لا يمسح أكثر من يوم وليلة للمقيم ولا يمسح أكثر من 3 أيام بالليالية للمسافر وأنه مجرد ما يبدأ بالمسح فهنا تبدأ المدة فإذا مثلها بعد مضي 24 ساعة تكون انتهت المدة والمسح صورته ليس له كيفية معينة أي معنى لغوي تحقق بأنه مسع على الخفين أو مسع على النعلين بأصبع بأصبعين بثلاثة بأربعة بخمسة مش مهم المهم أن يقع المسع على النعلين أو على الخفين أو على الجوربين بس هيك وإياك وعليكم السلام ورحمة الله هلا فعلت الفرق بين السؤال هذا او يعني هل جائز هو جائز